الاوضاع فارقعه شغلة انت راعه والكل بياخد الطار دنيا مولعه ما فيهاش مادة هرجعه زمان الابطال صبرا هفتك تقول ما خدتش يا ناكي رديني تشوفني تقول ما شفتش وشكلني اصيح ونعامل اي عوين من النجوم تطلع في تشفر احنا نجوم في السما بنطير دم بدم وغدر بغدر خلي الناس كلها تتلم هنا الرجلة كلها بعد هنا القلوب بتيد بجد صوتنا يوصل للمريخ اصلي الاغاني بتساب الريح يا سما غالي الموناليزا الموناليزا نشوفها صوتها واصل هنقول